هذا يقول كيف أبر والدي أو والد المتوفى، كيف أبر والدي المتوفى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك حينما جاءه رجل يسأله عن بر والديه بعد وفاتهما، فقال نعم الصلاة لهما، يعني الدعاء، والصدقة لهما، وصلة عهدهما التي لا توصل من بعد، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة عهدهما التي لا توصل إلا بهما. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء للوالد، الدعاء للأم للوالدة، الصدقة للوالد، الصدقة للوالدة، الصلة لمن بعدهما من أقاربهما من ذوي صداقتهما. فأنت تبر هؤلاء كما تبر والديك بإذن الله تبارك وتعالى، ويصلهما الأجر بإذن الله، بإذن الله. نعم، وهذا من الإحسان إليهما، إنفاذ العهد من بعدهم إذا مات وله عهد وصية تنفذه، وهكذا الأم إذا ماتت ولها وصية من بعدها تنفذها. نعم.